طيب هذا هو الدرس الماضي. نعم كيف؟ نعم نعم فاعل ونائب فاعل، يعمل الرفع سواء عمل رفع على أنه فاعل ما بعده أو نائب فاعل. نعم. لا مضروبا أبوه عندنا، لا مضروبا أبوه عندنا، يشمل هذا وهذا. بسم الله. كيف؟ عامل جر يعمل في الجر المجرور. اي نعم. لا جالسا في الدار، لا جالسا في الدار عندنا، واضح. حاضر مثلا، لا جالسا في الدار عندنا، او حاضر من هذا الباب، اي جار مجرور متعلق به وعمل فيه، محله النصب جار مجرور. بسم الله. قال رحمه الله: فانصب بها مضافا او مضارعا، وبعد ذاك الخبر اذكر رافعا، وركب المفرد فاتحا كلا، حول ولا قوة والثاني اجعلا، مرفوعا او منصوبا او مركبا، وان رفعت اولا لا تنصبا. تقدمت معنا احوال اسم لا، وان له ثلاثة حالات او ثلاثة احوال، يكون مضافا ويكون شبيها بالمضاف ويكون مفردا. وحكم المضاف والشبيه المضاف الإعراب النصب كما قال الناظم فانصب بها، وحكم المفرد البناء كما قال وركب المفرد فاتحا، والفتح من ألقاب البناء والنصب من ألقاب الإعراب كما هو معلوم. في النصب يقول في الإعراب يقال النصب، وفي البناء يقال إيش؟ الفتح والضم الكسر والسكون إلى آخر ما هو معلوم لديكم. طيب، ثم قال كلا حول ولا قوة والثاني اجعلا. فذكر هنا رحمه الله تعالى إذا تكررت لا مع الاسم، إذا تكررت لا مع المفرد، فكم حال للاسم الواقع بعدها. فذكر النحاة أن لا إذا تكررت مع الاسم هذا، إذا تكررت مع الاسم المفرد لها، أو مع الاسم نقول إذا تكررت مع الاسم لا هذه، فلها خمسة أحوال لما بعدها، خمسة أحوال. أو إن شئت قلت معمول لا المكررة لها له خمسة أحوال، معمول لا المكررة له خمسة أحوال. قال الناظم والثاني اجعل مرفوعا أو منصوبا أو مركبا، وإن رفعت أولا لا تنصبا، فله خمسة أحوال. الحالة الأولى له خمسة أوجه نقول. الحال الوجه الأول رفع ونصب فتحهما معا، فتحهما معا أي فتح الأول والثاني، فتقول لا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة، فتفتح الاسمين الواقعين بعد لا، فتقول لا حول ولا قوة كما قال الناظم وأشار إليه، أو مركبا أي تركب الأول مع الأولى والثاني مع إيش؟ مع الثاني، وتفتحهما كما قال ركب المفرد فاتحا، فإذا ركبت بنيت كما تقدم معنا. فالحالة الأولى فتحهما، فتح الأول وفتح إيش؟ الثاني، فتقول لا حول ولا قوة لا رجل ولا امرأة، لا رجل ولا امرأة، لا رفث ولا فسوق ولا جدال، كررتها لا رفث ولا فسوق ولا جدال. هذه الحالة الأولى فتحهما معا، أي فتح الأول والثاني أو هذا الوجه الأول. والإعراب تكون لا هذه نافية للجنس، وحول اسمها مبني على الفتح في محل نصب لأنه مفرد والخبر محدود، لا حول لنا، ولا قوة الواو حرف عطف ولا نافي الجنس، وقوة اسمها مبني في محل نصب والخبر محدود، قوة لنا، ويكون باب عطف جملة على جملة، كلتاهما عملت من باب عطف جملة وخبرهما محدود، لا حول لنا ولا قوة إيش لنا إلا إيش إلا بالله. هذا وجه من أوجه الإعراب يحفظ، أنك تجعل اثنتين عاملتين، الأولى والثانية، الأولى والثانية، ويكون من باب عطف إيش الجملة على الجملة، لأنك تقدر لهما خبرا، الأولى خبر وللثانية خبر تقدره. هذا واضح، هذا الوجه الأول عند تكرار لا، أنك تفتحهما، أي تفتح الأول والثاني معنا، فتقول لا حول ولا قوة، لا رجل ولا امرأة، لا رفث ولا فسوق ولا جدال، تفتح الاثنين. والإعراب كما سمعته، واضح الإعراب ولا مو واضح؟ واضح إن شاء الله. أو تجعل مثلا هذا الواو حرف عطف ولا هذه زائدة لتوكيد النفي، وحول معطوف على قوته، وتجعل لهما خبرا واحدا، تجعل لهما خبرا، لا حول ولا قوة لنا، لا حول ولا قوة لنا، تجعل لهما خبرا واحدا، فتجعل لا الأولى هي العاملة، لا نافي الجنس وحول اسمها، واضح؟ ولا قوة الواو حرف عطف، ولا الثانية زائدة لتوكيد النفي، لتوكيد النفي الذي قد أدته إيش الأولى، وقوة معطوف على حول، والخبر محذوف تقديره لنا، خبر واحد لهم، واضح؟ هذا وجه آخر من أوجه الإعراب. طيب، الوجه الثاني أنك ترفع الاثنين، أي ترفع الاسمين الواقعين بعد لا، فتقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا رجل ولا امرأة، فترفع الاثنين. فما فكيف يكون الإعراب في هذه الحالة إذا قلنا لا حول ولا قوة إلا بالله؟ والله يقول لا قول فيها ولا تأثيم، لا لغو فيها ولا تأثيم، لا لغو فيها ولا تأثيم، رفع الاثنين أليس كذلك؟ ولا واحد منصوب؟ قراءة في قراءة، كيف القراءة التي عندنا؟ مرفوعان، مرفوعان مرفوعان، لا لغو فيها ولا تأثيم، فرفع الاثنين. هذه الحالة الثانية، رفعهما معا، وأظن حتى أن من فين قراءة ذكرها المتأكد، أظن قراءة، نعم لا شك أنها القراءة التي عندنا، لا لغو فيها ولا تأثيم، القراءة التي عندنا. فالشاهد الوجه الثاني لا يقفون، نعم، فلذلك يعني يلتبس على الشخص، نعم. طيب، الحالة الثانية رفعهما معا، رفع الأول ورفع الثاني كما سمعت، لا حول ولا قوة، كيف يكون الإعراب سامي؟ نعم، لا هذه عاملة عمل ليس، أحسنت، حول اسمها، أحسنت، وخبرها محذوف تقديره لنا، لا حول لنا، ولا قوة نفس الإعراب حق الأولى، الواو عاطفة، ولا هذه نافية عاملة عمل ليس أيضا، وقوة اسمها وخبرها محذوف، يكون باب عطف جملة على جملة، ويجوز تجعله عاطفة، ولا هذه الثانية زائدة لتوكيد النفي، وقوة معطوف على الأول، تجعل لهما خبرا واحدا، هذا واضح. ويجوز أن تجعل لا هذه ملغاة الأولى، لا نافية ما هي عاملة، لا عمل ليس ولا عمل إن، لا هذه نافية مجرد نفي ما هي عاملة، وقوة مبتدأ، قوة مبتدأ، وخبره إيش قصي حول، لا نعم لا حول، حول مبتدأ، والواو حرف عطف، ولا هذه زائدة توكيد النفي، وقوة معطوف لا حول، قوة معطوف على إيش على حول، والخبر محذوف، خبر المبتدأ محذوف وهو خبر واحد فقط نفس الأول. هذا الإعراب الثاني، تجعل لا ملغاة ما لها عمل، تقول نافية ما لها عمل ملغاة، ولا حول، حول إيش مبتدأ، حول مبتدأ، ولا قوة الواو حرف عطف، ولا نافية زائدة لتوكيد إيش النفي الذي أعطته الأولى، وقوة معطوف على حول، وأين الخبر للمبتدأ محذوف تقديره لنا، هذا واضح. هذا هو، نعيد أوجه الرفع، لا حول ولا قوة، إما أن تجعل اثنتين عامل عمل ليس وكل واحدة لها خبر، هذا واضح. الشيء الثاني، تلغي الأولى والثانية أيضا، تلغي الأولى والثانية، تجعل ما بعدها مبتدأ واضح، وتجعل الثاني معطوف عليه والخبر محذوف تقديره لنا، هذا يكفي، يكفي هذا، بقي شيء آخر لكن يكفي هذا إلى هنا، واضح. طيب، رفعهما أو اجعلا مرفوعا، يقولنا والثاني اجعلا مرفوعا، هذا الوجه الآن إيش الثاني؟ صح، الرفع، نعم. الوجه الثالث أو منصوبا، أو منصوبا، أي أنك تجعل الثاني منصوبا والأول مرفوعا، الأول مفتوحا، تجعل الثاني منصوبا والأول مفتوحا، فتقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، فتجعل الأول مفتوحا والثاني منصوبا. كيف يكون الإعراب؟ لا نافية للجنس، وحول اسمها، حول اسمها مبني على الفتح في محل نصب، والخبر محذوف تقديره لنا، لا حول لنا، والواو عاطفة، ولا نافية زائدة لتوكيد النفي، لتوكيد النفي، وقوة معطوف على محل اسم لا، فإن محله النصب، حول في محل نصب، أليس كذلك؟ تقول مبني في محل نصب، فيكون وقوة معطوف على محل اسم لا، فإن محله إيش؟ النصب، وهو مبني في محل نصب. هذه ثلاثة أوجه واضحة إلى الآن. الآن الناظم يقول والثاني جعلا مرفوعا أو منصوبا أو مركبا. المركب ذكرنا أول شيء، تقول لا حول ولا قوة، ثم ثنينا بالرفع لا حول ولا قوة، ثم ثلثنا بنصب فتح الأول ونصب إيش الثاني، فقال أو منصوبا، أي تفتح الأول وتنصب الثاني، فتقول لا حول ولا إيش ولا قوة ولا قوة، لا حول ولا قوة، وتكون لا هنا زائدة، تكون لا زائدة، ونعرف قوة معطوف على محل اسم لا، فإن محله النصب. قال وإن رفعت أولا لا تنصبا، لأن هذان وجهان ذكرهما هنا، وإن رفعت أولا لا تنصبا، يعني بقي معنا وجهان، قلنا خمسة أوجه إذا تكررت لا، وجهان، أنك ترفع الأول وتفتح الثاني أو ترفعه. قال وإن رفعت أولا لا تنصبا، أي أنك إذا فتحت رفعت الأول، أو نجعل هذه الأوجه الآن مع النصب، معذرة، مع الفتح فقط، نجعلها مع الفتح الثلاثة الأولى، لو الثلاثة الأولى الأوجه نجعلها مع الفتح، لأنه نتكلم على الثاني، قال والثاني جعلا مرفوعا أو منصوبا أو مركبا، نعيد الدرس من أوله، نعيد الدرس لأن الشيخ الأخير نبهني عن المقصود. طيب، يقول والثاني جعلا مرفوعا أو منصوبا أو مركب، أي مع فتح الأول، الثاني في ثلاثة أوجه مع فتح إيش الأول، فتقول لا حول ولا قوة، هذا وجه، لا حول ولا قوة، هذا وجه، لا حول ولا قوة، هذا وجه إيش ثالث، تين من ثلاثة أوجه هذه، هذا يقصده هنا، أي أنك إذا فتحت الأول فلك في الثاني ثلاثة أوجه. الآن لا حول ولا قوة إجمالي الأوجه خمسة، فإذا فتحت الأول فلك في الثاني ثلاثة أوجه، ما هي؟ الفتح لا حول ولا قوة، والرفع لا حول ولا قوة، والنصب لا حول ولا قوة. إلى هنا مفهوم؟ هذا هو المقصود. طيب، إذا رفعنا الأول، قال الناظم وإن رفعت أولا لا تنصبا، أي لك وجهان في الثاني فقط، إذا رفعت الأول لك وجهان في الثاني، بيكون كم المجموع؟ خمسة أوجه، هذا واضح وهذا سهل. وإن رفعت أولا لا تنصبا، أي إذا قلت لا حول، إذا قلت لا حول رفعت الأول، فلك في الثاني وجهان، الفتح لا حول ولا قوة، والرفع لا حول ولا قوة، ولا تنصبا، ولا تقول لا حول ولا قوة، هذا لحن، هنا لحن إذا رفعت الأول. نعيد هذه الخمسة الأوجه الآن، لا إذا تكررت في الاسم الواقع بعدها خمسة أوجه، إن فتحت الأول جاز لك في الثاني ثلاثة أوجه، هذا هو السهل، الشرح السهل، لا إذا تكررت في الاسم الواقع بعدها خمسة أوجه، إن فتحت الأول لك في الثاني ثلاثة أوجه، ما هي؟ الرفع والنصب والفتح، فتقول لا حول ولا قوة، ولا حول ولا قوة، ولا حول ولا قوة. طيب، وإن رفعت الأول فلك في الثاني وجهان، يقول الناظم وإن رفعت أولا لا تنصبا، فلك وجهان فقط، وهما الرفع لا حول ولا قوة، وإيش؟ والفتح لا حول ولا قوة. فما يعرف لا حول ولا قوة؟ رفع الأول وفتح الثاني. أنور، لا الأولى عامل عمل ليس، أخبرها محذوف، لا حول لنا ولا قوة، الثاني عامل عمل عمل إنه، الثاني نافي الجنس عامل عمل إنه، والأولى عامل عمل إيش؟ عمل ليس. هذا واضح عندك يا أبا معاذ؟ لا نسب اليوم ولا خلة تسع الخرق على الراقع. لا نسب اليوم ولا خلة تسع الخرق على الراقع. إيش الشاهد في هذا البيت؟ أعرف هذا البيت. لا نسب اليوم ولا خلة، لا نافية للجنس، ونسب اسمها مبني على الفتح في محل نصب، واليوم متعلق محذوف خبر. لا نسب كائن اليوم. أبو سفيان نسيتك عندك الآن بعد عادل، وعدت أني سأسأل أول واحد ونسيت ما ذكرت إلا الآن لما رأيته. اليوم جاء ظرف متعلق محذوف خبر، لا نسب كائن حاصل اليوم، تسع الخرق على الراقع. الناس نفسي نفسي والأهوال اشتدت عليهم. نعم أحسنت. الواو عاطفة ولا نافية. أحسنت. لا نافية زائدة توكيد النفي. وخلة معطوف على محل اسم لا، فإن نسب مبني في محل نصب. عندك يا أبا سفيان هذا لعمرك الصغار بعينه، لا أم لي إن كان ذاك ولا أبو. هذا لعمرك الصغار بعينه، لا أم لي إن كان ذاك ولا أبو. عرف بس لا أم لي، وبعدين انتقل إلى ولا أبو، دع هذا الاعتراض. لا نافي الجنس. أحسنت. وأم اسمها مبني على الفتح في محل نصب. أحسنت. لا أم لي، ولي جار مجرور متعلق محذوف خبر. أحسنت. لا أم لي موجودة كائنة. ولا أبو، لا أم لي إن كان ذاك ولا أبو، لا حرف عطف. أحسنت. عندك لا هناك تعمل عمل ليس. نعم أبو اسمها. أحسنت. والخبر محذوف لا أبوني ولا أبوني. واضح. والشاهد هنا أننا إذا فتحنا الأول جاز لنا بالثاني الرفع أيضا، وجاز لنا أيضا النصب كما تقدم. لا نسب اليوم ولا خلة. أحسنت. عندك يا علوي فلا لغو ولا تأتيم فيها وما فاه به أبدا مقيم. فلا لغو ولا تأثيم فيها فما فاه به أبدا مقيم. هذه كلها أبيات جميلة، خصوصا هذا الثاني والأول، يعني الجنة. وهذا لأمية بن أبي الصلت، آمن شعره ولم يؤمن قلبه بالله سبحانه وتعالى. فضل. لا نافية تعمل عمل ليس. أحسنت. لغون اسمها. لا فلا لغو ولا تأثيم فيها ولا حين ولا فيها مليم. هكذا البيت صواب كما نبه عليه الخضري، لكن ابن عقيل ذكر ملفقا ذكر البيت، وإن البيت هكذا. فلا لغو ولا تأثيم فيها ولا حين ولا فيها مليم. إلى هلاك. الحين هو إيش؟ الهلاك. ما في هلاك في الجنة، بل خالدون فيها لا يموتون، خلود بلا موت، كذلك النار. نعم. خبر لا الأولى محذوف، فلا لغو لنا فيها، لا لغو فيها ما هو لنا، فلا لغو فيها كما دل على ذلك القرآن. ولا الثانية الواو عاطفة، ولا الثانية نافية الجنس. وتأثيمة اسمها مبني حني نصر عن فتح سنت فيها خبرها جار مجرور متعلق محذوف خبر. والشاهد أننا إذا فتحنا الثانية، إذا رفعنا الأولى جاز لنا بالثانية وجهان، الفتح كما هنا أو الرفع. تقول ولا تأثيم، لا لغو ولا تأثيم كما دل على ذلك القرآن. واضح. فالحاصل يا أخوان من درسنا، نعيد ولا بأس بتكرار الشيء للفائدة، لأنه درس غريب على الإخوة وأيضا قوي قليل، أن لا إذا تكررت في ما بعدها خمسة أوجه، إن فتحت الأولى جاز لك في الثانية ثلاثة أوجه: الفتح والرفع والنصب. وإن رفعت الأولى جاز لك في الثانية وجهان: الرفع والفتح، ويتخلف النصب لعدم وجود ما يعطف عليه، لعدم وجود ما يعطف عليه. فلا تقول لا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة، هذا لحن على أي شيء تعطف. هناك قلت لا حول ولا قوة لأنك عطفت على محل اسم الله، محله إيش؟ النصب. لكن ولا قوة هنا لا حول ولا قوة على أي شيء تعطف، لا محل عندنا ولا لفظ تعطف عليه، فلا يجوز هذا الوجه مع رفع الأول، وإنما يجوز هذا الوجه مع فتح الأول، أما مع رفعه فلا، لعدم وجود ما يعطف عليه. هذا هو درسنا اليوم، إن شاء الله قد فهم. ما يا عمر مفهوم؟ الله يبارك فيه.